ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فتتمة الآيات قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله شرحناها الشرح الوافي ولا تحتاج إلى رجعة. واليوم نبدأ بقوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت. هذه كلمة مخيفة وخطيرة. من اجتنب الطاغوت وآمن بالله فقد فاز، زحزح نفسه عن النار وأدخلها الجنة. فلا بد لنا من معرفة الطاغوت. عرفه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة. رؤوس الطواغيت خمسة. أولهم الشيطان. الشيطان أثبت للملأ أنه عدو لبني الإنسان، ولذلك في اللحظة الأولى قالوا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن عدوك الأول، طاغوتك الأول الشيطان، بمجرد ما تطيعه في معصية الله اتخذته ربا شئت أما. لذلك الرب قال: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان. عبادة الشيطان طاعته في معصية الله. ولذلك الشيخ بوب باب: من أطاع الأمراء في معصية الله فقد اتخذهم ربا. ولذلك قال لما نزلت الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، جاء عدي بن حاتم مسيحي نصراني فقال: يا رسول الله، والله ما عبدناهم. قال: ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه، وحرموا عليكم الحلال فأحللتموه؟ قال: فتلك عبادتهم. إذن إذا أحل لك شيئا الشيطان، أو زين لك شيئا واتخذته ديدا وطعت الشيطان في تحليل هذا الشيء أو في اتخاذ هذا الشيء، فكأنك اتخذته ربا. لما؟ لأن الله قال لك: إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. وأنت رابعته بل أطعت في معصية الله، والإله قال لك: هذا عدوي وعدوك، اتخذه أو اظهر له العداء. وأنت أظهرت له المودة والطاعة المطلقة، فكأنك عبدته. إذن رأس الطواغيت إبليس. الثاني: من حكم بغير ما أنزل الله. الأول من هو؟ الشيطان. الثاني: من حكم بغير ما أنزل الله. تصوروا عظمة رب العزة، تصوروا عظمة الله، ملكوت السماوات والأرض بيده، القاهر الجبار المهيمن. نعم، السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا يخاف ويخشى. ماذا قال لنا؟ قال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأن احكم بينهم بما أراك الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. لكن الشيطان، لكن النفوس أبت أبت أن تخضع لسلطان الله وتمردت على سلطان الله. نعم، سواء تمرد عتو وجبروت أو تمرد عجز، وكلا الأمرين خاسر، وكلا الأمرين خاطئ. لا يحل لمسلم بعد أن يسمع إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأن احكم بينهم، هذا لمن؟ لمن؟ هذا الكل للسيد الأولين والآخرين، للسيد العرب والعجم، لمحمد بن عبد الله. وأن احكم بينهم بما أراك الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. لما لا يستقر قرار للكون ولا يستقر قرار للعالم إلا بتحكيم شرع الله في الأرض؟ واللي يقول غير هذا شهادة لله إنه غشاش، كذاب كذاب غشاش. لا تستقيم أمور الأمة ولا يستقيم أمر العالم من مشارقه إلى مغاربه إلا بتحكيم الإسلام. نعم، إلا بتحكيم الإسلام ولا غير. لما؟ الله يقول ألا يعلم من خلق؟ الله خلق الكون، خلق العباد، وعلم ماذا يصلحهم وماذا يصلح لهم، وخلقهم وأوجدهم، علم ماذا يصلح لهم وبماذا يصلحون. لذلك مالك ابن أنس قال: من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وهنا الشاهد: ولا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا يمكن يصلح أمة الإسلام الآن إلا الرجوع إلى الإسلام، لا يمكن. ولا يمكن يرفع عنها الخطر، ولا يمكن يرفع عنها التهديد، ولا يمكن ترفع عنها المذلة إلا إذا عادوا إلى حكم الله. نعم، ولا يمكن أبدا مهما حاولوا ومهما حول، لا يمكن إلا بالرجوع التام إلى حظيرة الدين وتحكيمه على رقاب العباد أجمعين. قصة من أطرف القصص. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، ويا للأسف جزيرة العرب عينة، وموجود هذا وشهدته سمعي وبصري، رأيته بعيني، وكبار وأهل علم يفعلون. نعم، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن السبيل الأوحد لرفع الذل عن المسلمين، لرفع كابوس الطواغيت عن المسلمين، الرجوع التام إلى ولا سوى ذلك أبدا. واللي يقول هذا دجال كذاب مخاتل، مخاتل يخدعنا الواقع، يخدعنا. إذن الأول والأخير لرفعتنا، لعزتنا، لشهامتنا، لننفض غبار الذل عنا ونقهر أهل الأرض، رجوعنا التام لهذا الإسلام. لذلك كان الطاغوت الذي يحكم على رقاب البشر غير حكم الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه كبيرة، هذه كبيرة، ولا تتحملها النفوس الأبية ورب الكعبة أبدا، ولا تتحملها النفوس الأبية أبدا. والعاقل الدراك يسارع: ماذا يرضيك يا الله؟ ماذا يرضيك يا ربنا؟ شو الطريق اللي نسلكه يرضيك؟ هذا العاقل الدراك. حياتنا كلها قصيرة جدا، 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة على الأكثر، وما عاش إلا نزاع القبائل يمكن في المليون، في 10 مليون لحتى يعيش الواحد. 200 سنة هذه إما أن تربح جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن تخسر جنة عرضها السماوات والأرض، وتخلد نفسك في النار بهالسنين القصيرة هذه. إذا ماذا عليك؟ تبحث ما هو السبيل الذي يرضي الله. وفرض على كل الناس أن يناصحوا ولي الأمر. 3 لا يغل عليها قلب امرئ مسلم. نعم، أعلاها وأجلها نصحة ولاة الأمر. خافوا الله فينا، اتقوا الله، حكموا شرع الله فينا. نعم، وتعينوهم على الخير وتأطروهم على الحق أطرى الواقع. لما؟ سعادة لهم ولنا، عز لهم وعز لنا. وإذا بقينا على هذا الحال والله كما ترون اليهود وصفهم الله ضربت عليهم الذلة والمسكنة، خيمة الذل مضروبة عليهم، يا ريت ذل، ذل مسكنة، هؤلاء المضروب عليهم خيمة الذل والمسكنة الآن هددوا العالم العربي والإسلامي كله، المضروب عليهم خيمة الذل والحقارة والنذالة هددوا العالم بأسره، وما اكتفوا من النيل للفرات، لسه بدهم أوسع، بدهم جزيرة العرب كلها، بدهم العالم كله بأسره، وهي الدولة الخفية الآن تسعى حثيث لتقيم الدولة العالمية اليهودية، ليه؟ شهادة لله، لأن الإسلام غاب عن الساحة فقط، بس غاب القطر، فئران ما ظل اقطاط أمامهم أبدا، فلذلك عبثوا في الأرض الفساد وعاثوا في الأرض الفساد، لما؟ لأن الإسلام تلاشى، وهذول الأرانب، هذول الضفادع، هذول الختل، هذول الثعالب يكيدون المكايد لضرب الإسلام في مهده ولضرب المسلمين في مهدهم، والناس نائمين في غفلة، والخطر داهم، بارك الله فيكم، سلط الله على كل لا يرفعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الطاغوت أعظمه وألعنه الشيطان، نعم، ثم تحكيم شرع غير شرع الله في الأرض، نعم، وهذا والله من المصائب الذي ابتلي بها الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها الواقع، ولو كانوا يعقلون لعضوا على الإسلام بالنواجد، يا رب دخيلك توبة، نتوب إليك ورجعنا عدنا، لما فيه عزتهم، فيه رفعتهم، فيه نصرهم، في عزهم القديم القديم القديم، ويقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلماذا السكوت هذا ولماذا الخذلان هذا؟ لا ندري، لا ندري، العربي من قديم قديم، المسلم من قديم قديم تسمو نفسه وتتوك نفسه للعزة والعلو والرفعة، العربي الجاهلي كان يريد العزة والعلو، إذا بلغ الفطيم لنا الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، هذا العربي الجاهل الأول اللي ما يعرف رب ولا سما غير اللات والعزة، ومع ذلك كان يشعر بعزة وبأنفة، إذا بلغ الفطيم الرضيع لنا فطاما، إن ذا فطمناه سنتين صار عمره تخر له الجبابر ساجدين، يشعر بالعزة، يشعر بالأنفة، يشعر بالرفعة، مع شركهم ومع أنهم مغموصون إلى آذانهم بالشرك، ومع ذلك يتطلعون للعزة. في جزيرة العرب أخذ ملك الآباء، ملك آباء وأخذ، فكان سكران فقال اليوم خمر وغدا أمر، ركب ناقته وتوجه للروم يستعين بالروم على إرجاع ملك الآباء والأجداد. ماذا قال هذا؟ روح عجيبة، مع أنه معروف امرؤ القيس من هو بمجونه وخلاعته وفجوره، ركب راحلته وتوجه نحو الشام ليستغيث بملك الروم. قال بكى صاحبي، يعني بعيره، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وين كان رائع في ملك الآباء والأجداد، والآن نفي على أرض قاحلة صحراء صحراء، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. هذه روح العرب الأول، ولو كان جاهلي ولو كان كافر، نحن الآن لا، ما نتطلع إلا للساعة اللي احنا فيها، فرجه بكتفي، عنده سيارة، عنده عمارة، عنده دنيا تخرب وراه، لك لا يا عربي، لك لا يا مسلم، لا يا مسلم، ما بتدوم عليك هذه النعمة ورب الكعبة، ما تدوم إلا إذا حافظتها، طبقت شرع الله في الأرض، حكمت بحكم الله، عملت بمقتضى شرعك، عندها تأتيك العزة، تأتيك الأنفة، تأتيك الرفعة، وأنتم الأعلون، والله لو اجتمع عليك من بأقطارها لا يستبيح بيضتك أبدا. لما؟ لأنك مع الله، ناصرت الله، نصرت شرع الله، نصرت دين الله، فلك العزة يقين يقين. فيا أيها الإخوة تطلعوا للعزة، نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله، نعم، فإذا بدكم الذل اسكتوا اسكتوا، وإذا بدكم العزة، يا ناس خافوا الله فينا، يا ناس يا مسلمين يا عرب يا عالم اتقوا الله فينا، عيدونا لحظيرة الإسلام بعد نرعب الدنيا، نزلزل الدنيا تحت أقدام كل الدنيا، نعم وترهبنا الدنيا، نصرت بالرعب على مسيرة شهر، نعم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لكن الآن ما حد يهابنا، نعم والمهابة نزعت من صدور عدونا، لما صدورنا خالية جوفاء ما فيها إلا شمات الهواء والطعرسة والخمر والسكر والمريديان وغير المريديان، وحياتنا أبدا والله الليلة سرنا سهرة العود والطاس والكاس وانتهت المشكلة، شو بيصير ما يدري. إذن أمر خطير. الثالث من الطواغيت من عبد وهو راض، من عبد وهو راض كفرعون، كفرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، إذا ضاقت عليك الأمور عليك بأهل القبور، وين الله يا ابن الحلال وين ربك، إذا ضاقت عليك الأمور تروح لأهل القبر، يا أهل القبور يلا رد عن حالهم واقفين بين يدي الله، إما يتعذب في قبره ولا يتعب، ما هو صاحي عنك ولا داري بيك، إذن تركوك ربك تركوك إياه. إذن من عبد وهو راض كل يا فلان أدركني، هو يسمع كلك لا يا أخي اتركني، سر ربك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، أنا والله يا الله انفع نفسي. محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم آيتين في كتاب الله تلفتان أنظار المسلمين، آيتين في كتاب الله قال له الله ليس لك أمري شيء، آيتين بقي شهر كامل أعداء دين كفار جاهلين قتلوا 70 قارئ يحفظون القرآن غيبة، قتلوهم غدر وكتفوهم وذبحوهم غدر، فبقي النبي يقلت على هؤلاء يلعنهم شهر كامل، وإذا بالرب يقول له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمر مو إلك، طردهم من رحمتي مو إلك، وإذا كلهم من الله عليهم بالإسلام ورجعوا للإسلام. إذن آيتين ليس لك من الأمر شيء، ومن هو من هو أكرم العالمين على الله، أحب الناس إلى الله، أعظم الناس شأنا، سيد الأولين والآخرين، آدم ومن دونه تحت لوائه، يقول له الله ليس لك من الأمر شيء. فمن بعد النبي له الأمر، من هو هذا؟ كالقائلين عبد القادر يا جيلاني يا مصرف في الأكوان، خرب بيتك، محمد بن عبد الله ليس له من الأمر شيء، عبد القادر الجيلاني مصرف في الأكوان، ومحمد بن عبد الله يقول له الله ليس لك من الأمر شيء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، المسألة كبيرة. الثاني بعد الآيتين عندما قال له الله وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ عمم وخصص، يا بني فهر يا بني عدي يا بني عبد مناف يا بني فلان يا بني فلان، أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، وجاء بعمه العباس عم الرجل صن وأبيه، قال له يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، ما أعطيك عندي القدرة، سليني من مالي ما شئتي، أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. هذا شيء كبير، شيء كبير. إذن المسلم بمخافتين، أموره كلها بيد الواحد الأحد، لا نطلبها من بشر ولا نطلب بشر كائن، وكل أمورنا إلى الله، إذا سأل الله إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت لا أن يضروك يضروك لا أن قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الذي يدعو الناس لعبادة نفسه هذا طاغوت. الثاني من عبد وهو راض، تشوف الناس يسجدوا لك ويركعوا لك ويتوسلوا فيك ويطلبوا منك ما لا يطلب إلا من الله وأنت ساكت، أنت أيضا طاغوت. الخامس الذي يدعي علم الغيب، من هو؟ الذي علم الغيب. وما أكثر هذا في بلادنا، في جزائر وفي باقي البلاد العربية والإسلامية، ما أكثر علم الغيب. تذهب إلى الكاهنة تقول لك والله أنت مكتوب لك، والله أنت عملوا لك كذا، والله أنت فيك جني، والله أنت فيك كذا، والله فلانة طويلة عريضة صفتها كذا عملت لك وساوت لك، ها تعطيني كذا أعمل لك. هذه الكاهنة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وتجد الناس ملاذهم وملجأهم هالعفريتات هذول، هالطواغيت هذول، روح رقض يرقض، ها شوفي لي اعرفي لي، كأنها هي عالمة الغيب والشهادة. هذا واقع، واقع رأسا. إذا ضاق بها الأمر أو حسبها الأمر أو شاف الزوجها كرهها شوية، رأسا تروح على العرافة، ها شوفي لي بيتي لي، والله زوجك مسحور له، هاتي 300 دينار وأنا أفك لك سحره، هاتي كذا هاتي كذا هاتي كذا. هذه الخبيثة هل تعلم الغيب حتى علمت أن زوجك به وبه؟ إن قلت تعلم الغيب يرد عليك كلام الله جل وعلا، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. النبي يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كيف العفريت تعلم الغيب؟ في بعض الناس يخدع، يأتي مثلا للعرافة تقول لي أنت اسمك عبد الرحمن، أمك كذا، أبوك كذا، أنت جاي بمسألة كذا. هذا يقع ومشاهد وملموس في الكويت، على أرض الكويت وغير الكويت. فأنت تقول يخرب بيته، والله صحيح، والله أنا اسمي عبد الرحمن وأمي فلانة وأبوي فلان ومسألتي كذا. أي هذا الكلام الله وصفنا على لسان رسوله وفي كتابه، الشياطين يوحون إلى أولياء محي. مسترق السمع يسترق الكلمة من الحق ويلقيها في أذن الكاهن يقرقرها كما تقرقر الدجاجة فيكذب معها 100 كذبة، يعطي كلمة الحق. شيطانك معك يروح كله هذا اسمه كذا، جاء بمسألة كذا لأنه معك. ما من امرئ إلا وله شيطان، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أني أنضيته حتى أسلم، أتعبت ما عندي ولا معصية فيئس وأسلم. فأنت شيطانك ما أسلم، كافر كافر. وكل مسلم له شيطان أبدا، لا يمكن، ما من امرئ إلا وله قرين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فشيطانك يعلم ما أنت عليه، يعرف مشاكلك، يعرف أوضاعك، فيروح يقرقر بأذن الخبيثة فتعطيك اسمك، أو والله صحيح، والله يا أخي حكت المظبوط اللي صار معي تمام. هالكلمة هذه والله حكت المظبوط، إن سلخت من الدين مروك السهم من الرمية، وكفرت بما أنزل على محمد دون ما تشعر بهالكلمة البسيطة. إذن التوحيد ليس سهلا، لازم نعقل ما هو التوحيد. مو الله واحد وبس، لا، فيه له مستلزمات وفيه له أوضاع وفيه له شروط وفيه له وفيه له وفيه له. فإذا هذه من أتاها وصدقها فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بالإسلام. لما؟ لأنه أعطاها صفة علم الغيب. ومين اللي يعلم الغيب؟ عالم الغيب والشهادة. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن هو عالم الغيب والشهادة. فكل من يتكهن ويقول أنا أعلم الغيب فهذا ورب العزة طاغوت أكبر طاغوت. إذن هؤلاء الخمسة يجب أن يتجنبها كل مسلم ويحذرها تماما. أنا لو مهما فعل فيه، لو سحرت أنا وأهلي وعمل فيه مهما عمل، لا يمكن أروح لعرافة أبدا. ليش؟ لأن النبي نهى عن ذلك. قال له يا رسول الله كنا نأتي الكهان، قال لا تأتهم، لا تأتهم. كنا نأتيهم، قال لا تأتهم. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إخوة والله اللي ما يعظم كلام الله، ما يعظم كلام رسوله إلا ويندم رب الكعبة، وإن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن أنت إما تفتن عن دينك وإما الله يعذبك عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. إذن معصية النبي دمار وطاعته هدى هدى. فقال لك لا تأتهم لا تأتهم مهما كان. والمسلم صبور يصبر على حكم الله. سحروني سحروني. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري سحر في صحيح البخاري سحر. نعم جاءه ملكان، واحد قعد تحت قدميه واحد على رأسه، واحد يسأل الثاني قال له ما بال هذا؟ قالوا مطبوب. قالوا من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم يهودي عدو الله. قال بما؟ قال في مشط ومشاطة بكذا بقحف هذا تبع النور تبع النخلة النور اللي في تلكيع. فراح الخبيث حاط السحر في قلبه، شو عامل؟ بئر كنكيع الحناء ماءها حمراء منتنة وفيها صخرة كبيرة تحت الماء، قلب الصخرة وحط السحر تحت الصخرة وغطاها بالصخرة والماء مغطي الصخرة في مشط ومشاطة وكذا وكذا. فقال له يا علي اذهب أنت وفلان أقلب الصخرة وطالع السحر. لكن الله جل وعلا رأفة بالعباد أنزل عليهم المعوذات، أنزل عليهم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. لا تقرآن على سحر، لا تقرآن على شيء من الترهات إلا وتزول بحول الله، لكن مع الاعتقاد، مع صدق الاعتقاد. نعم. فالنبي كلما قرأ آية حلت عقدة ونشط كأن لم يكن به شيء. إذن السحر الآن ليس لك بد وليس لك مناص منه إلا أن ترفع يديك مقابل وجهك تقرأ قل هو الله أحد لآخرها، قل أعوذ برب الفلق لآخرها، قل أعوذ برب الناس لآخرها، تقفل في يدك وتمسح كامل جسمك ثم تعيد الكرة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأدفل في يميني وأمسح جسمي الثانية وأقرأها ثلاثة صباح مساء. أحد الناس عندنا دفع يمكن كذا ألف ليرة سوري، تعرفون 12,000 ليرة سوري وكيلو ذهب المهر، وربط عن قريبته، ربط عن قريبته، ما خلوا وسيلة أبدا إلا واحتالوا بها ما في. فجاءني أبو قلت له دواء ولده سهل جدا أبدا، بس شريط الاعتقاد، شريط أن يعتقد صحة هذا، وإذا ما اعتقد ما ينتفع. يقرأ المعوذات ويمسح جسمه، فبالفعل قرأ المعوذات ومسح جسمه. فذهب رجلا ووجد بنت عمه ليست بنتا يعني ليست بكرة، وربطوا عنها لئلا يكشف حالها، وكانت امرأة. فشاهدنا أنه حل سحره بمجرد المعوذات، لا يحتاج إلى عرافة أو كاهنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النشرة من الشيطان، يعني حل السحر بالسحر من الشيطان محرم ما بيجوز، وربنا أغناك عن هذا. كان النبي يتعوذ من العين والجن والسحر وإلى آخره حتى أنزل الله المعوذات، يقول فترك كل شيء فأخذ بهما وترك ما سواهما. إذن السحر، العين، كل مرض، كل خبيث، كل شيء تخشى عليك بالمعوذات صباح مساء. وكان يأمر بالصلاة بهما، قال له يا عقبة صلي بهما. فكان النبي أكثر صلوات يصلي الفجر فريضة الفجر بكل أعوذ برب الفلق بكل أعوذ برب الناس، وكان يأمر صلوا بهما، ما تعود متعود من لدن آدم إلى يوم القيامة بأحسن منهما. وكان يأمرنا بالتعوذ بهما، فعلمهم أولادك، عود أولادك فيهم، خليه يقرأها وأن تقرأها صباح مساء، ويحفظك الله جل وعلا. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. أبا يوسف، الجرائد تطالعنا يوميا بالنجوم، يقال عنها النجوم والحظ، ويكتبون حسب ميلاد فلان أو الحظ الأبراج أو الشياطين هذه. ماذا يقول الإسلام في من يتابع هذه الأبراج ويصدقها ومن يكتبها، الكاتب والقارئ الذي يصدق هذه الأبراج. ما رأي الإسلام بهذا على ما تحدث؟ لأن هذا الأمر جاري يعني في بين أيدين الناس. سئل أبو العالية رضي الله عنه وأرضاه فقال: خلق الله النجوم لثلاث، خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن زاد أو استزاد فقد سلك شعبة من الكهانة. لا يحل لمسلم أن يقول في النجوم سوى ثلاث أمور: لا يحل لمسلم أن يتكهن في النجوم أو يرشد الناس للنجوم إلا لأمور ثلاثة: رجوم للشياطين كما قال وجعلناها رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم، الأمر الثالث اللي ذكرناه بارك الله فيكم: زينة للسماء. فمن زاد أو تزاد فقد تكهن، أخذ شعبة من الكهانة، أخذ شعبة من علم الغيب أو ما شابهها. ومسألة الأبراج هذا كله من صنع اليهود، ليس من صنع المسلمين بل من صنع الكهنة. هذه الأبراج معروف: الجدي والعقرب والحور، الأسد، هذه أبراج تعرفها العرب، يعرفها العرب، يعرفها أبانا، وعليها كانوا يزرعون ويفلحون، لكن لا يتخذوها آلهة مع الله تنفع وتضر. والله نجمك الكذا مطلع سوء، والله نجمك كذا وكذا خير افعل. لا، ما كان أبانا وأجدادنا يفعلون هذا، إنما اليهود وكهنة الجاهلية كانوا يضللون الناس في النجوم أبدا. وكان هذا الخبيث قيصر ملك الروم كان حزارا، ينظر في النجوم يعني يتكهن، وكثير من الناس يتكهنون بها. فهذا شعبة من سحر، شعبة من كهانة، شعبة من جنون. لا يحل مسلم أن يزيد أو ينقص عن الثلاثة فقط إلا ذكرها الله، ولا يحل مسلم أن يقول بها شيء غير هذه الثلاثة، لأن الله أخبر بها وهذا غيب. والنجوم مسخرات بأمره، مثل القمر، مثل الشمس، مثل الليل، مثل النهار، مخلوقات مسخرة لك يا بني الإنسان. الله جعل لك إياها علامات، إن ضعت في الصحراء تعرف دربك، تعرف طريقك. وأما إنها تهديك وكذا وتعطيك وطريق سعادة وطريق شقاء، لا لا لا لا، الضر والنفع محصور بيد الواحد الأحد أبدا. الضار والنافع رب العزة ولا غير، ما في والله لا نجم ضر ولا قمر ضر ولا شمس ضر. كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ضجوا، قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، لا تنكسف لموت عظيم ولا لولادته. مسألة آيتين، ليل ليل ونهار نهار، الله جعل لك إياها آية لك تنير نهارك وتظلم إذا غابت لأمر يريده الله، وكلها مسخرة لك. فالشيء المسخر لك لا يمكن يأتيك بالنفع من تلقاء نفسه، معاذ الله. فإذا اعتقدت فيه الضر والنفع فجعلته إلها إلها، ولذلك شعبة من كهانة، فأنت كاهن أي طاغوت. نعم، فدعوا عنكم هذا. ولا يحل مسلم أن يقرأ الأبراج الموجودة في الجرائد، لا يحل أن يقرأ أبدا، لا تأتهم، هذا كهانة واضحة جلية، فلا يحل مسلم أن يقرأها أبدا أو يلتفت صيبتها، لأن من الكهانة. والله أعلم. هل يجوز أن تستخدم التمائم من القرآن الكريم؟ أما التمائم من القرآن فحسبنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله. يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله سيأتينا في كتاب فتح المجيد عن قريب، يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. يعني علقت شيء للنفع والضر، تخلى الله عنك وجعلك لما تعلقت به أسير. أي فإذا الإله تخلى عنك من ينفعه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله ما نقول لك إلا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم لأهلي وعشيرته: لا أغني عنكم من الله شيئا. والله إذا تخلى الله عنك لا يغني عنك شيئا، ولا يغنيك شيئا، ولا يعطيك شيئا أبدا. من تعلق شيئا وكله. هذا الحديث. ثانيا، القرون الثلاثة، محمد صلى الله عليه وسلم، خلفاؤه وصحابته، لم ينقل في تاريخهم عن ذكرة أبيهم أن واحدا منهم علق تميمة أبدا، لا من القرآن ولا من غيره أبدا. يعني حجاب التميمة. هو الحجاب، نعم الحجاب، يقولون الحجاب الآن. ما أحد علق أبدا، لا من القرآن ولا من غيره. في القرون الثلاثة المتأخرة اختلفوا، بعضهم قال لا بأس به من القرآن، لا بأس به من القرآن، وبعضهم قال لا، النبي ما فعل، الصحابة ما فعلوا، فلا نفعل لا من القرآن ولا من غيره. ومسألة القرآن فقد اختلف به، لكن الراجح الراجح من يرجح لنا الحق؟ ننظر محمد صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الصحابة. النبي عاش 23 سنة، نبي رسول، الخلافة الراشدة من بعد 30 سنة على منهاج النبوة، 53 سنة. الصحابة عاشوا بعضهم 90 سنة. في هذه الفترة الزمنية ما يقرب من 100 عام، لا يوجد ولو بنقل ضعيف عن واحد منهم أنه علق تميمة، علق حجاب من قراء أو غيره أبدا. إذن الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أفيدكم فائدة كبيرة، اللي يتعلق بالحجاب لا يمكن الله يتمم له بخير أبدا، لا يمكن. من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فقد أشرك. والصحيح اللي يتعلق بالحجابات دوامة، الإله متخلي عنه وتركه للعفريتة هذه للكاهنة. ولا يمكن، أتحدى أهل الأرض قاطبة، واحد يعلق حجاب ويقول لي أنا الله تمم علي بخير، مرت عنه سنة الله ما ضربه أبدا، لكن لما يضرب الضربة الثانية تروح عليها تقول له والله حجابك عتق، بدي أجدد لك إياه. أي عتق، إذا في عتق وفي جديد، يا سبحان الله. وهذا رأيته بعيني ومارسته وعشت فيه 4 سنوات، عشت مع الصوفية 4 سنوات متواليات ونحن في ضرب شيش وفي حجع في حجابات وبطواف وتمسح بالقبور عاشرته وعاصرته جيلا. ووالله لا يمكن واحد يتعلق بالحجابات ويتمم عليه بخير. وأنا أقول للنساء والرجال، أي وحدة في العمر تقول نعم أنا تعلقت بالحجابات والله نفعني ما انضربت ولا سنة، وأتحدى واحد يمر عنه سنة ما الله يضربه أبدا، سنة واحدة ما الله يضربه، لا يمكن إلا الضربات متتالية. وظل مسكين في دوامة، مزارع حاله، واحد على كتفه، واحد على صدره، واحد في بطنه، واحد، ومسكين الضربة وراء الضربة أبدا، يرتقها من هنا تنفتك من هناك، وهل ما جرى وظل في دوامة. وهذا مشاهد ملموس، اللي يقول غير هذا والله يضحك على نفسه أبدا. فلذلك النبي قال لا تأتهم. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأنت تتوكل على الورقة هاي اللي تنحط عليك، فهذا البعد عنه هو المطلوب والواجب الاتباع، ولازم ننصرف عن هذا تماما. أن تعيد رؤوس الطواغيت مرة ثانية، 4 أو 5 تستحضرهم مرة ثانية إذا في ذاكرتك. كنا أولهم الشيطان، الثاني من يحكم بغير ما أنزل الله، الثالث من عبد وهو راض، الرابع من دعا الناس لعبادة نفسه، الخامس من ادعى شيئا من علم الغيب. ثم ما هو الكاهن؟ الكاهن هو العراف الذي يتكهن للناس، يقول لك يصير معك كذا وصار معك كذا، وانت قدامك سبيل ممهد، او بدك تتزوج واحدة بكر، او من هالكلام هذا المخردع. نعم، ينبئك بما هو الغيب، يعني بما هو سيأتي، وهذا لا يعلمه إلا الواحد الأحد. والله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال له قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقول له محمد بن عبد الله، ولكن أنت يا خبيث البعيد من أنت؟ إذا محمد بن عبد الله الله أمر أمر، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنت تعلم الغيب شو يصير؟ خرب بيت البعيد، ما يستحي على دمه، ما يستحي على شرفه، ما يستحي على ناموسه. هذه شغلة كبيرة هذه، لعما أحط حالي منزلة الله وأنا عالم الغيب والشهادة ويرضاها لنفسه؟ هذا ما يرضاها مسلم أبدا. غالب من وجدناهم اليهود والروافض، غالب من يفعل هذا الروافض واللات، حتى في سوريا واحد اسمه يوسف يهودي خبيث، غالبهم 90% منهم روافض ويهود. ولا يمكن مسلم يخاف الله ويخشى الله، ما يمكن يتكهن أبدا، ما يمكن. بارك الله فيك. ما رأي الإسلام في ذبح المرأة المسلمة؟ أحلال ذبيحها أم لا؟ وهل هناك شيء يثبت ذلك؟ اللهم نعم. راعية غنم عبدة مملوكة، عبدة مملوكة وراعية غنم، جاء الذئب وأخذ غنمه من الغنم وأدركتها حية فكسرت وذبحت الذبيحة، عبدة مملوكة فكسرت حجر وذبحت الذبيحة، فسيدها صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كلوها. الإمام الشافعي يبوب باب في كتاب الأم وغير كتاب الأم، يقول باب ذبيحة المرأة، ويثبت بالأدلة القطعية ألا كراهية في ذلك أبدا، ويقول يجوز الحائط والنفساء والمملوكة والحرة أن تذبح ولا كراهية في الذبح، وهذا هو الدين وهذا هو الحق، لأن النبي عبده مملوكة ذبحت وأمر النبي أن تؤكل ذبيحتها، إذا لا كراهية فيها أبدا. والنساء شقائق الرجال ما لم تأتي خاصية، والمرأة ذبحت على عهد النبي وأكل المسلمون، ما أي مسلمون، مو مثل مسلمين اليوم، صحابة أكلوا ذبيحتها، فإذا لا كراهية فيها كما قال الإمام الشافعي والله أعلم. سؤال غريب أبا يوسف، إنه قل لك ما رأي الإسلام في الأذان على الجنازة داخل القبر قبل أن تدفن؟ لأن في بعض البلدان مثل حضرموت يؤذن في القبر وتقام الصلاة وبعد ذلك يبدأ بالدفن، أرجو الإفادة. هذا بني، هذا الكلام اللي أنت تقوله موجود في بعض مناطق في البلاد العربية كسوريا وبعض قرى سوريا، يقولون أن الشيطان ينزل مع الميت فيؤذنون ليطرد الشيطان عن المؤذن، عن الميت، أي عن الميت عفوا. فهذا أمر فاسد وبني على فساد الواقع. لماذا؟ ما أعلم في أمة الإسلام من لدن النبي ليوم القيامة أرحم بأمة محمد من محمد صلى الله عليه وسلم، والله وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم، وقتل بين يديه الشهداء خير الناس، حمزة سيد الشهداء، قتلوا شهداء بدر خير شهداء الملكوت كله، مات بين إيديه أولاده أقاربه صحابته، ماتوا وبعضهم قتل شهيد في المعركة، ولم نعلم مرة في تاريخ العمر أنه أذن على قبر، إنما الشيطان عدو الله يوسوس لهم وكلهم يلا. هاي إنشاء العبادة، بدعة العبادة لا يغفرها الله، فالشيطان هذا ما يريده، فقال لهم أذنوا مشان تطردوا الشيطان، أذنوا والشيطان اللي يوسوس لهم. ولو تعطي الشيطان 1,000,000 ليرة ذهب ما ينزل مع ميت ويدفنوا معه، والله ما يفعلها، والله ما يفعلها. فمثل هذا بني على فساد ولا يحل، وكل شيء بدي يعمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا. هل أمرنا النبي أن نؤذن عند القبر؟ لا. إذن اصمت اصمت واسكت، دين هذا شرع. هل النبي أذن؟ أذن رغم أنف الدنيا، لو الدنيا تقطع رؤوسا إلا نأذن رغم الدنيا. النبي ما أذن، نحن لا نؤذن، هذا ديدنك وهذا دينك. بارك الله. هذا ما يحتاج إلى شيء أبدا، لأنه النبي ما فعل، والخلفاء بعد ما فعلوا، ولا الأئمة الأربعة ما فعلوا، وهذول قدوتنا بارك الله فيك. بعد الأئمة الأربعة ما ظل نقول إن حلال. هنا سؤال بيقول كيف نمسح الجسم بعد قراءة المعوذات كما ذكرت؟ هكذا بعد ما ينتهي أبدا ها. من وراء ومقول يمسح كل الجسم هكذا مسح يعني يتير. تمسح فوق الثياب فوق لا داعي للنزع لا داعي للنزع نعم حتى يسمع الناس الآخرين جزاك الله خير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تتمة الباب آيتان في كتاب الله جل وعلا أولاهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لعل سائلا يسأل نحن في كتاب التوحيد فما علاقة بر الوالدين بالتوحيد؟ والإله قرن التوحيد ببر الوالدين والإحسان لهما. لقد سبق أن قلنا التوحيد أعظمه وأجله توحيد العبادة، وقلنا توحيد العبادة هو أن تنفذ ما أمرك الله به وتتجنب ما نهاك عنه، فهذا الذي تعبدك الله به. إذن توحيد العبادة ليس فقط توحيد الألوهية، إنما له مستلزماته أن تنفذ أمر الله. وكنا العبادة من العبودية والذل والخضوع والاستسلام لسلطان الله. إذن الذي يوحد التوحيد الكامل ولم يبر والدي ولم يطع الله فيما طاع وفيما أمر، فهذا توحيده مخدوش، صحيح ينفعه يومنا لكنه فيه مض وفيه خدوش، ويوم القيامة يسأل عن هذا. ولذلك قال الرب جل وعلا وقضى ربك، قضى القاضي سمي قاضيا لأنه يحكم بين الناس، إذن قضى حكم. ومن صفات القاضي أن ينفذ ما حكم به، والله جل وعلا يتصف بهذه الصفات، حاكم وينفذ أو حكمه نافذ. وقضى ربك أي حكم، ويجب أن ينفذ هذا الحكم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الإحسان بالوالدين. شو المناسبة؟ الوالد من عادته الإنعام على الولد، يربيه منذ اللحظة الأولى حتى يبلغ الرشد، والوالد ينفق عليه ويحسن إليه ويطعمه ويسقي وإلى آخره. فهنا ملاحظة إن هذا الذي ربك أو رباك على نعمته أشكر له، وأن اشكر لي ولوالديك. فإذا لم تشكر للمنعم الصغير لا يمكن تشكر للمنعم الكبير. من لا يشكر للناس لا يشكر لله. فالإله ذكرك إن والدك له عليك فضل كبير، إذا قمت في الليل وبكيت البيت كله يبكي، إذا مرض البيت مرض، دائما يكلأك يرعاك يحافظ عليك وينشأك النشأة اللي هو يراها في نظره صالحة. هذا الإله ما نسي لهذا الوالد الفضل، بل قال أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رجل هاله الأمر محسن لوالدي بشكل، فكأنه أخذ الغرور، قال له يا ابني ما يمكن تجزيني، مهما عملت لي ما تجزيني أبدا. فقال له لما يا أبتي؟ قال له نحن ربيناك لتعيش وتملأ الدنيا عظمة، وأنت الآن تكلأنا وتعطينا حتى نموت وتستريح منا. فشتان بين الحالتين، الوالد بالفعل يربي ولده حتى يملأ عينه وتقر به عينه ويكبر ويعظم ويصير رجال، وأما نحن إما يبلغن عندك الكبر ونداريهم لحتى يموتوا نخلص منه. فشتان بين التربيتين، تربيه حتى يعيش بين تربيه حتى تخلص منه، فرق بعيد بين الحياتين. ولذلك لا يمكن ولد يجزئ والده بحال من الأحوال إلا إذا وجدوا عبد أسير عند أعداء الله وفك أسره، هذا ممكن يجزيه المعروف اللي قام فيه. ولذلك الرب جل وعلا قرن عبادته ببر الوالدين. لما قلنا الذي لا يشكر للناس لا يشكر لله. سخط الرب في سخط الوالد، رضا الرب في رضا الوالد. إذن شيء كبير يا عباد الله، شيء كبير. إذن الحكم هذا لابد أن تنفذه. إذا ما نفذته، في حديث يكسر الظهر ويقسم الظهر يقين، يقول اثنتان يعجلهم الله، اثنتان يعجلهم الله، البغي وعقوق الوالدين. أتحدى عاق لوالديه موفق؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. مهما بلغ الثروة يتعثر ويتخبط في الظلمات ولا يمكن يوفق حتى يدخل النار، لا يمكن، لا يمكن أبدا، ويبقى في عثور وسقوط حتى يلقى الله وهو عليه صاخب. أن سخط الرب في سخط الوالد، فالذي يموت ووالداه ساخطان عليه لابد يلقى الله وهو عليه صاخب. سخط الرب في سخط الوالد، رضا الرب في رضا الوالد. فكيف الوالدة؟ جاء رجل قال له يا رسول الله من أولى الناس بكرامتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. إذن ثلاث حقوق للوالدة وحق واحد للوالد. والواقع كل منا يشعر حنان الأبوة، حنان الأمومة. ماذا تفعل؟ تلاقي ترقصك مثل الولد الصغير وتدللك، وإذا بكيت تحتار ماذا تصنع لك، تبقى ساعة ساعتين سهران الليل كله وهي ترفعك وتحملك وتلعبك وتزقفك بين إيديها، كل هذا لترضيك وتسكت، أو بس تعطيها ابتسامة أو تراك بصحة وعافية. هذا السهر الطويل وهذا الحنان وهذا العطف وهذه التربية الدائبة الدؤوب، فهذه حرم الله عليك أن تنساها. ولذلك حكم عليك أن تعبد ربك وحده لا شريك له وأن تبر بوالديك. وهنا قال إما يبلغن عندك الكبر، الواقع التأفف من الوالدين لا يكون إلا في الكبر صحيح، وبعض الآباء قد يكونون نقمة صحيح، وقد يكونون بلاء أسود مر، الولد صالح وفي طريق صلاح وذاك شاذ عن كل قواعد البشرية. واصبر يا عبد الله اصبر، نعم اصبر، هنا البلاء والمحك. رجل فاجر لا يعرف إلا ولا ذمة وولده صالح، وهات متى يلتقي الفجور والإيمان؟ ومع ذلك كله فرض عليك السمع والطاعة والبر لهما والإحسان بهما والقول الكريم لهما. عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، وهذا الدرس والعبرة لكل مسلم على وجه الأرض. كانوا في غزوة من الغزوات، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ماذا قال عدو الله؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يعني المنافقين الأذل اللي هو محمد في نظره قاتله الله. فهذه كلمة كبيرة يقتل قائلها الواقع. فكأن عبد الله ابن أبي ابن سلول ابنه عبد الله سمع أن النبي قاتل والده، فقال له يا رسول الله، يا رسول الله، لا أحب رجل من المسلمين يقتل والدي وأقتل مسلم بكافر، فإذا أردت قتل والدي مرني أنا آتيك برأسه، لأني يعني يصعب علي إني أشوف قاتل أبي أمامي، تعرف عربي وعنده شهانة العروبة الأولية، قال له أشوف قاتل أبي أمامي قد تحدثني نفسي وأقتله بأبي، وعلمت العرب أني أضرها بأبيها، أمرني آتيك برأسي. قال لا، أحسن مثواه وأكرمه. فذهب على التو الغزوة، رجعت أمر النبي أن يسرع الجيش إلى البلد لألا الفتنة تقوم، فوقف له على مشارف المدينة وسحب سيفه، وكان أبوه يريد أن يدخل المدينة، فقال له مكانك مكانك. قال له ويلك مالك؟ قال له والله لا تجوز حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. فجاء النبي سأل، فقال له هكذا، قال له ائذن له، فأذن له ودخل. هذا الحنان يقدم محمد بن عبد الله نعم على الوالد والولد والعشيرة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذا الرجل قدم عبادة الله على بر الوالدين لأن الله قدمها، ثم بقي في البر. نعم، قال له إذا بدك رأس أبي يصعب علي يشوف قاتل أبي، وأنا أجيب لك رأس إذا أمرتني، لأن طاعة الله هي المقدمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فلو النبي أمره بقطع رأس أبيه هذا من بر الوالدين أيضا. لما؟ لأن محبة النبي غالبة فوق الوالدين، والله قدم عبادته على كل شيء، فلو أمرك الشرع أن تقتل والدك اقتله ولا تخف، وهذا من بره والإحسان إليه، لأنه عضو أشل في المجتمع، قذر نتن خراب مثل الجرب. فإذا بارك الله فيكم، مخلص ما فيه، مخلص ما فيه. إذا بررت بوالديك لو تعلمون الذخر الذي تدخروه لوقت الحاجة، لوقت الضنك، لوقت الغضب، لوقت ما تجد لك مناصر على الأرض، لو تدري ماذا في بر الوالدين لتمنيت حياتك كلها في برهما. حديث الثلاثة اللي أطبقت عليهم الصخرة ليس ببعيد عنكم، ذكرناه هنا، ولكن نذكر الفقرة حق الرجل هذا، راعي غنم نأى به طلب العشب، فرجع يجد أمه وأباه نائمين، فحلب الحليب المعتاد أن يغبق لهما غبوقهما، وحمل الطاسة وبقي واقف فوق رؤوسهما حتى بزغ الفجر. أولاد الصغار يتباكون على قدميه من الجوع، وامرأة البيت كل جوعان، وهو حامل ما أعطى أحد، حتى استيقظ أبواه عند الفجر وسقاهما، قال اللهم يا رب إن كنت فعلته لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانطلقت الصخرة وخرجوا يمشون. إذن بر الوالدين ذخر، فتقول له أي شدة تلاقيك، أي مسألة تعسر عليك، قل له يا ربي إذا بريت بوالدي لوجهك فرج عني هذا الكرب، اعمل لي كذا، وانظر النتيجة الحتمية الملموسة بالسمع والبصر، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن بر الوالدين يترتب عليه شيء كبير، أرضيت رب العزة وإذا أرضيت أعطاك، وبعدين ذخر إلك وقت الشدة. أي عمل شرعي يرضي الله ومتقبل منك، نعم، وتقول له يا رب إن كانت هالركعتين هذول خالصات لوجهك اعمل لي كذا وكذا، فرج عني الهم الفلاني، اقضي لي المسألة الفلانية، وشوف النتيجة كيف، شوف النتيجة الحتمية الفورية وأنت ترى. إذن في بر الوالدين في طاعة الله الفوز الأكبر في الدنيا وفي الآخرة. ويوم من الأيام طلع النبي على منبر، أول درجة قال آمين، طلع الدرجة الثانية قال آمين، طلع الثالثة قال آمين. قالوا له على ما أمنت يا رسول الله؟ معنى الحديث قال أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد راغم أنف امرئ أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. إذن رغم أنف امرئ، الرغام التراب، يعني كأنه خاب وخسر، تضع وجهه في التراب وتهين كرامته، المعنى أنه مرغوم ومحتقر ومهان. اللي يدرك أبويه اثنين أو واحد منهم وهم كبار سن ولم يدخلاه الجنة، يعني مات ولم يبرهما، هذا خاب وخسر، خاب وخسر ورغم أنفه. فإذا يا مسلم يلي عندك أم وأب كبار، نناشدك الله أن تحسن لهما حتى الممات، لما ذخر إليك، وإلا رغم أنفك، خبت وخسرت. ولو صليت وزكيت وحججت ووحدت، نعم، ولا حديث يعذب ناس من أهل التوحيد ليس ببعيد، مر عنكم وقلنا لكم يعذب ناس من أهل التوحيد، نعم، فيطرحون في النار حتى يكونوا كالحمامة. ولو كنت موحدا ولو كنت مسلما حق الإسلام والإيمان وعاق بوالديك لابد تلج النار. رغم أنف امرئ أدرك أبوي أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، نعم، رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. إذن أيها الإخوة، لا بد لنا بجانب التوحيد البر بالوالدين، نعم، ونقدمهما على كل شيء إلا على الشرع، وعلى رأس الشرع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. فإذا أمرني بقتل أبي والله قتلته، إذا أمرني بهجر أبي هجرته، إذا أمرني أبره بدي أبره. أنت ماشي، جاءت امرأة لأم المؤمنين قالت له يا رسول الله أمي جاءتني راغبة راهبة طمعانة في مالي وراغبة عن ديني، ما بدها الدين كله، أفأصلها؟ وقالت له أمي مشركة ليس كتابية، مشركة أكبر، نعم، أمي مشركة جاءتني راغبة فيما عندي، راغبة على ديني، رغبانة في مالي، أفأصلها؟ قال صلي أمك، مشركة مجرمة صليها، نعم. فإذا لابد إنه نحسن لهم، ومن برهما واخفض لهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أف تغضب ربك، إذا قلت له أف أو نفضت إيدك في وجه واحدهم أغضبت الله جل وعلا، وليس من تمام التوحيد. فلذلك ولا تقل لهما أف، وعقب وقل لهما قولا كريما، والحسن قول طيب، قول يفرح الصدر ويثلج الصدر، ولا تزعجهم بكلمة، بمجرد ما تزعجهم بكلمة أغضبت الله. أبو بكر الصديق مع صهيب وبلال والصحابة اللي ليسوا عربا، وكأن أبا بكر لمس أنه أغضبهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. فسارع يهرول قال يا إخوتاه لعلي أغضبتكم، قالوا لا عفى الله عنك وسامحوا معه. فاللي يغضب صهيب يغضب الصحابة العدول أغضب الله، فكيف إذا أغضبت والديك؟ كيف إذا أغضبت والديك؟ أنه حب المؤمنين إيمان وبغضهم نفاق، فإذا أغضبتم أغضبت الله عز وجل. لما؟ لأن الله جعل حرمة المؤمن عنده أعظم من حرمة الكعبة. إذن هذا أخوك المؤمن له حرمة، فكيف أمك وأبوك؟ ها؟ اللي أنت موصى فيه أكثر بملايين الدرجات من هؤلاء. فإذا الحرص الحرص، واللي عنده أم وأب وما يبرهم ويموت على عدم برهما، ولج النار شاء ما با رضي أم غضب. الآية الثانية، الله جل وعلا أمر رسوله يقول لأعداء الله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بذلكم وصاكم به لعلكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ما ألقي إلى أعداء الله، إلى من كفروا بالله سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي على خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوا السبل فتفرق من سبيله ذا وصاكم لعلكم تتقون. ونحن الآن بصدد عجز الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولقد سبق أن قلنا الصراط المستقيم هو دين الإسلام، الإسلام الصراط المستقيم دين الإسلام. وأمرك الله وأن هذا صراطي مستقيما ألا وهو الإسلام فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وضربنا لكم مثلا على جانب صراط المستقيم أبواب مفتحة وعليها ستور مفتوح ولا يسترها إلا قطعة قش، يعني مو باب صخر أو باب جر أو باب خشب، لا، خرقة، جرد ما تدخل تحت الخرقة أمامك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب، وصفها بخطوط متعرجة، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما قد سبيل الله مستقيما، وعن يمينه خطوط متعرجة وعن شماله خطوط متعرجة، قال: هذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو له. فهذه الأبواب اللي على الجنبتين والخطوط المتعرجة: الزنا باب، خنا باب، نعم، على كل باب شيطان يزين لك، وزين لهم الشيطان أعماله. إذن الإله قال لك: هذا الطريق المستقيم، اوعى تميل يمين وشمال، ذلكم وصاكم به. فأنت توصي ولدك ولد ولدك، والوصية من واجبات الإسلام المحتمة. اللي ينام ثلاث ليالي وصيته ما يتحت راسه ومات يموت آثم إذا كان عنده شيء، ثلاث أيام ما وصى. فهنا رب العزة يوصيه: ذلكم وصاكم به. لما؟ قال: لعلكم تتقون. إذا أردت أن تكون تقيا تعمل بهذه الوصايا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، إلى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، فتتجنب ما نهاك الله وتفعل ما أمرك الله به في هذه الآية، فأنت التقي النقي الصالح. فإذا كنت صالحا اسمع ماذا يقول لك صلى الله عليه وسلم. أعددت، يقول عن الله في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليه؟ هذا نتيجة صلاحك ونتيجة عملك بها الوصية اللي أوصاك بها رب العزة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي لم يكتمنا حرفا، بل وصانا بها: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي مات وخاتم طابع النبوة عليها فليتلو هذه الآيات إذن هذه آيات جلل وهي متممة لتمام التوحيد. وقلنا التوحيد وحده ما يكفي، يعذب أقوام، يعذب ناس من أهل التوحيد. إذن التوحيد لا بد يكون مقرون بالعمل الصالح، ولا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، لا يكفي أن تقول الله هو الرب، لا تكفي أن تقول بالأسماء والصفات، لا يكفي أبدا إلا ولها أعمال صالحة. وتقرن أعمالك الصالحة مع التوحيد، عندها يأتيك الفرج. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا التوحيد لابد أن يكون مقرون، ولا تقربوا مال اليتيم، إحسان للوالدين، كل هذا من تمام التوحيد وكماله. نعم، وإلا إذا عملت بالتوحيد صحيح تدخل الجنة ولو بعد حين، لكن تكون فحمة سودة في النار، لأنك ما عملت بمتممات التوحيد وبمكملات التوحيد. ولا التوحيد ينفعك وينفعك الله به، تدخل به الجنة، لكن من منا يطيق عذاب الله؟ وقلنا أبو طالب يوضع تحت رجليه جمرة يغلي منها دماغه، وهو أخف أهل النار عذاب، فكيف أنت إذا رميت في ربض النار في أسفل سافلين من النار؟ عذاب كبير. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. زكى وحيد. يسأل سائل فيقول أن الدين الإسلامي دين قلب، ما هو دين مظهر؟ ونرى كثير من إخواننا يقول يعني حلق اللحية حرام وتطويل الثوب سنة واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقصير الثوب تقصير، فكيف نرد على أولئك؟ دين الإسلام، طيب، أما دين الإسلام بارك الله فيكم يعمل بثلاث أشياء، ولا يحل مسلم أن يكمل أو يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأعمال ثلاثة. الإسلام أو الإيمان قول باللسان، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ليس ظاهر فقط وليس مخفي فقط، لا، إنما قول علني، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا ناس خافوا الله، هذا علن. عمل بالأركان، ترفع يديك استسلام، تركع، تسجد، هذا عمل بالأركان. اعتقاد بالقلب، وهذه الثلاثة مفروضة على كل بني البشر. اللي جوارحه ما تخضع لله فهذا أيضا آثم وما تمم التوحيد، اللي لسانه ما يخضع لذكر الله كذلك الأمر آثم قلبه ويعذب، اللي قلبه ما يعتقد ما اعتقده القرون الثلاثة أيضا آثم قلبه وسيعذب قلبه. فإذا لابد للمسلم أن يتمم ذاك الإسلام بالأمور الثلاثة، باللسان، بالأركان، بالجوارح، بالقلب اللي هو المعتقد. فبقى عندنا مثلا حلق اللحية، قد نعير بين الناس، وما أكثر ما يعيرون السلفيين، ما عندهم إلا قصر دجداشتك وطول مسواكك وطول لحيتك ومن هالكلام هذا. هذا الواقع لو أدرك هذا المسلم ماذا وراء هذا القول لحكم على نفسه بالكفر، لحكم على نفسه بالكفر. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ورتب على ذلك العذاب الأليم، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكي ولا يكلمه يوم القيامة وله عذاب أليم. نعم، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار. تيجد وأنا شفقان عليك بارك الله فيك وبلغتك كلام النبي، تقول أنت ما عندك إلا هذا، افرض أنه أنا ما عندي إلا هذا، فرضا جدلا، ما عندي غير هذا، ما موقفك؟ وأنا أقول لك قال رسول الله، ما قال عبد الرحمن عبد الصمد، ما موقفك؟ الاستهزاء والسخرية في أنا. اللحية كل حلقة لحية فيها أربع كبائر، أنت ما عندكم نطق من لحيتك، اللحية سنة، شوفي خلي يحلقها. أنا أفيدكم فائدة عجيبة جدا. بعض الأزاهرة صار بينه وبينه نقاش مرير جدا، وأمام ملأ وفي مسجد، يقول ده سنة، ده سنة. قلت له طيب جنابك وين درست؟ قال في الأزهر. قلت له كم سنة؟ قال كذا وكذا. قلت له كم تخرجت من الأزهر؟ كذا سنة. طيب كتاب الإبداع في مضار الابتداع يدرس حاليا في الأزهر، الإبداع في مضار الابتداع. يقول الشيخ علي محفوظ صاحب الكتاب اللي هو يدرس في قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر، يقول واتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. وإذا المذاهب الأربعة، مو واحد واثنين، الأربع مذاهب اتفقوا على اتفاقين وكل أكبر من الآخر. الاتفاق الأول وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. يا عجيب، ويقول لك ده سنة، هو أزهري، فما أدري هو يفتري الكذب على الأزهر ولا هو بس أخذ الشهادة بالفلوس، ما ندري. نحن هذا مو بحثنا، بحثنا إنه الآن الأزهر يدرس هذا في قسم الوعظ والإرشاد، والكتاب يملأ المعمورة، ويقول واتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. ويجي يقول يا أخي أنت ما عندكم إلا بس طول لحيتك وطول مسواكك. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله. وأنا لو ما أسأل والله ما أتت إلا عرضت. هذا نصلي كم مدة هنا، شهور، سمعتم مني تعرض لهذا إلا بسؤال؟ فهذا التعيير أشهد أنه يضاهي الكفر تماما، لأنه ما عيرتني أنا أقول لك قال رسول الله، أمر الله بذلك، فأنت ما يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، ولا يحل لك سوى ذلك، ما بحل لك سوى ذلك. وإلا أنت حشف سوء كيلة، بدل ما تقول سمعنا وأطعنا ونسأل الله يوفقنا لأن نطبق، تروح تستهزئ بمن يدعوك، تستهزئ بمن يدعوك. فهذه مصيبة المصائب، بارك الله فيكم، ولا ينبغي لمسلم أن ينزل لهذا المستوى. فما تقدر تطبق استعين بمولاك، كل يا رب عيني إني أرب لحيتي ووفقني لهذا، أن بالفعل فيها مرضات الله، وكل حلقة لحية فيها أربع كبائر، أربع كبائر في كل حلقة، فكيف كل يوم الثاني يحلق بأربع كبائر، أربع كبائر، أربع كبائر، بما يصير عمره 60-70 سنة يصير عنده طونات من الكبائر، طونات. وهذا إصرار على المعصية، إصرار، يعني يقول اليوم تبت واستغفرت، بعد بكرة رد حلقها، أستغفر الله وأتوب إليه، رد يحلقها. هذا استهزاء بالتوبة، استهزاء بالتوبة. فإذا أنت الله ابتلاك استعن بمولاك، قل يا رب توب علي، ولا تهزئ بمن يأمرك، كل جزاك الله خير وبارك الله فيك، ولازم تدعي له أنه وصاك. عمر بن الخطاب على فراش الموت يلفظ أنفاسه الأخيرة، اتقطعت أمعاؤه بخنجر مسموم، وهو على فراش الموت دخل عليه رجل، والرجل هذا أعجب عمر كلامه، فلما خرج قال له يا ابن أخي، يا ابن أخي ارفع إزارك، يموت على فراش الموت، قال له ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. عم يموت الرجل ومصارينه مقطعة ودمه ينزل، ويقول له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. فإذا واحد قال لك يا أخوي ثوبك طويل قصره، بدل ما تقول له جزاك الله خير، إيه أنت ما عندكم إلا قصر ثوبك، هذا مو أنا اللي عندي، هذا نبيك صلى الله عليه وسلم اللي جاءك بهذا. يا أخوي احذر هذا، والله يصل للكفر هذا، احذروا يا أخوة أن تقعوا بهذا، بدل ما تقول والله جزاك الله خير وأنا مخطئ وادعي لي أنه الله يوفقني، تروح تستهزئ في أخوه ويأمرك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الخلفاء الراشدين. لا يا أخوة، الحذر الحذر، بارك الله فيكم. يقول جزاك الله خير، تعيد لنا الأربع كبائر اللي في حلق اللحية. جزاك الله خير. الكبيرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشوارب وأرخ اللحى وأعف اللحى أكرم اللحى، 11 لفظ بالإعفاء. فأنت تخالف الأمر وتحلقها، فهذه الكبيرة الأولى، عصيت الله ورسوله وحلقتها مع أمر النبي بإعفائها. حديث في البخاري ومسلم، حديث متفق على صحته بلفظين: خالف المجوس، خالف المشركين، جز الشوارب وأرخ اللحى. في قدم خالف المجوس، خالف المشركين، جز الشوارب وأرخ اللحى، وفي جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فابن حجر في فتح الباري يقول كلا الأمرين مطلوب، مخالفة الكفار والمشركين مطلوبة، وإعفاء اللحية مطلوب. فلذلك قدم مخالفة المجوس وقدم إعفاء اللحية، إذن الأمرين مطلوبين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن التشبه بالمشركين والمجرمين والمجوس هذه أيضا كبيرة من الكبائر. فأن ما ردت تشبه بالنبي وصحابته، وطريق السلامة واحدة، كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. فأنت ما حبيت تتشبه بالنبي وصحابته، رحت تتشبه لي بشوية مشركين ومجوس. هاي الكبيرة الثانية. الكبيرة الثالثة: المرأة من فطرة خلقها أن الله خلقها بلا لحية، فأنت نزلت لمستواها. وعائشة تقول والذي فضل الرجال باللحى، والذي جمل الرجال باللحى. إذن الفرق بينه وبين المرأة اللحية، فعندما تزيلها نزلت لمستوى المرأة. إذن تشبه بالمشركين، بالمجوس، بالكفار، بالنساء. الأمر الأخير: تغيير خلق الله. تغيير خلق الله، قد تستعجب تقول كيف تغير خلق الله. حديث صحيح في أحد الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. وجاءت امرأة قالت لي: ابن مسعود، ما حديث بلغني عنك أنك لعنت النامصة والمتنمصة؟ قال له: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. اللي لعنهم النبي ليش ما نلعنهم؟ إذا النبي لعنهم هذول يستحقوها، فنحن نلعنهم اقتداء بالنبي. وذلك في كتاب الله. قالت له: يا ابن مسعود، لقد قرأت ما بين دفتي المصحف، قرأت القرآن من أول لآخر، ما وجدت. قال له: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ألم تسمعي قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن هذا اللعن اللي غير خلق الله موجود في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه، والنبي جاءنا به. إذن أي زيادة أو نقص في الخلق بعلة التجميل بدون إذن من الله تغيير لخلق الله. رأسك، خلقك من رأسك لرجلك، هذا ملك لله مو إلك. فأمرنا الله بأشياء ونهانا عن أشياء. أمرنا أن ننتف آباطنا، نحلق عانتنا، نقص أظفارنا، نعم نقص شواربنا، هذا مأمورين به، نقص شعرنا، نحلق شعرنا، هذا مسموح فيه. وما عداه كل زيادة أو نقص في الخلق بعلة التجميل بدون إذن من الله تغيير لخلق الله. والشيطان ماذا قال؟ قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالنامصة غيرت خلق الله، حالك اللحية غير خلق الله. إذن ارتكب 4 كبائر شاء أم أبى، والله من وراء القصد. تكلمنا عن حلق اللحية، نأتي لتطويل الثوب. يقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني كان يرد أبو بكر فيقول: لست منهم، أي يعني لست من الذين يطولون الثوب خيلاء. فهذا الحديث يستدلون فيه كثير على جواز تطويل الثوب إذا كان من غير قصد ومن غير خيلاء. أما تطويل الثوب فله حالتان: تطويل كبرياء، فهذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. إذن تطويل كم؟ تطويلين، تطويل خيلاء، هذا له هذا الجزاء، لا يكلمه الله ولا يزكي ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. التطويل الثاني ليس خيلاء وينطبق عليه أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار، يعني مو جرم الكبير مثل هذاك، أخف جريمة، أخف جرم. فبعض الناس يستدل بحديث أبي بكر، قال له يا رسول الله إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد. فوين حجتك يا ظالم لنفسك؟ وين حجتك؟ يقول أبو بكر بالحرف الواحد، نعم يا رسول الله إزاري يسترخي أو ردائي يسترخي إلا أني أتعاهد. فالنبي شهد له شهادة أكبر من السماوات والأرض، قال له أنت لست منهم. ليه؟ أبو بكر تعاهده، ثوبه ساقط صحيح هذا يسحل، لكن أتعاهده دائما ماسكه ما يخليه يجر على الأرض. فأنت إذا ثوبك طويل وتعاهدته ما تخليه ينزل عن الكعب، هذا ما حد يقول لك أنت آثم أو عليك إثم ولو كان طويل، إلا أني أتعاهده. فإذا أبو الثوب الطويل تعاهده ما خلاه ينزل تحت الكعب فنعم ما صنع، ولكن امشي تحت الكعب والله أنا ماني منهم. وإحنا شو عرفنا؟ إحنا نشك قلوب الناس؟ احنا نعرفك انه لست منهم؟ هذاك وحيوحة، قال له انت لست منهم لكن انت من يشهد لك؟ فتوقع الناس بانهم يقعوا في ارضك، شوف فلان جار ثوبه، احنا شقينا قلبك، هذاك نبوة يعلم اللي ما هو متكبر وغيره، لكن انت اقل احوالك تشبهت بالمتكبرين بارك الله فيك. وما اسفل من النار في الكعبين، في النار، ما اسفل من الكعبين في النار. فاذا انت توقع الناس في عرضك وتنزل الناس يتكلموا فيك، وبعدين إذا قلت والله أنا ما أجر خيلاء زكيت نفسك، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، إذا جريمة. إذا شو عليك؟ ترفع عنك الشك وترفع عنك وقوع الناس في عرضك، وارفع إزارك لفوق الكعب وجزاك الله خير. جزاك الله خير. طاعة الوالدين اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، عدم تلفظ بكلمة أف أو إظهار الزجر منهم حتى ولو كانوا غير مسلمين، حتى ولو كانوا كفارا، ولو كانوا مشركين، ولو كانوا ملاحدة روس، روس أصليين، نعم. لكن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقل لهما قولا معروفا. ومع ذلك يأمروك بالكفر وبدك تقول لهم قول معروف، لا يا أمي الله يرضى عليك، الله يهديك، الله يصلحك، لا أنت بتريد ابنك يحترق بالنار ولا يسعك إلا هذا، رغم أنها تقول لك اكفر بالله وما في الله، ومع ذلك حرام عليك إلا القول المعروف، حرام عليك إلا تخفض لها جناح الذل مع كفرها مع إلحادها وتأمرك بالكفر والإلحاد، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، نعم على كفرهم وعلى بلاهم وعلى غثاهم، ولا يحل لك إلا هذا أبدا مع كفرهم الصباح مساء. لكن إذا أمروك بمعصية لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة، مع القول المعروف مع القول الكريم مع الإحسان لهما حتى الموت ولو كانوا كفار، ولا تقاطعهم ولا تبعد عنهم ولا تهجرهم أبدا، وابقى تحت الطاعة المطلقة في حدود الشرع، وهذا من برهم. والله أعلم. في سؤال تعقيبي على تقصير الثوب، هل البنطلون أو السروال هم كذلك يقصد فيه؟ السروال والبنطلون إذا لبس وحده وانفرد في اللباس ونزل عن الكعبين نقول ما أسفل من الكعبين في النار، أما رجل لابس دجداشة فوق الكعب وسرواله تراخى أو تنازل عن الكعبين فهذا إن شاء الله لا يطلق عليه، لأنه هذا ليس رداء، إنما البنطلون وحده ينزل منزلة الإزار، ينزل لأنه ما في شيء يستر غير هذا، فهو يقع أو يقاس على الإزار تماما ويقال ما أسفل من الكعبين في النار. الشيء الأكبر من هذا، هذا ليس لباس عرب، ما هو لباس عرب أبدا مطلقا، إنما والله ما أخذناه إلا من سبيل العجم، اللي الشيء اللي يجسم العورة، القبل والدبر واضحة، منظر شائن، والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة، والنبي في حياته كلها ما صلى بسروال ضيق في حياته كلها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فوالله منظر شائن. فالمسلم نفسه تأبى أن يصلي في بنطلون الصحيح. فإخوان الأفغان الأفغانيين مثلا أو الباكستانيين يعملون قميص لقريب الركبة فوق السروال، فهذا طيب، هذا طيب تماما، ومع ذلك يجب أن يكون سرواله للكعبين، هذا أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين. لكن إذا طال مثلا لابس دشداشة وطال بعض الشيء، ما نقول هذا جر سرواله خويا الواقع، والله أعلم.